بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قوله لا يجزي يعني لا يكافئ، أي لا يكافئه على صنيعه وجميله ومعروفه من تربيته والعناية به. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وقوله فيعتقه، وقوله فيشتريه فيعتقه، الفاء هنا للسببية، أي فيعتق بسبب شرائه، ولا يحتاج أن يقول اعتقتك أو حررتك، بل يعتق عليه بمجرد الشراء. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم منه بنسب فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه. فلو ملك أباه أو ملك أمه أو ملك عمته أو خالته أو خاله فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً عظم حق الوالد، وأن الإنسان لا يمكن أن يكافئه على صنيعه وعلى معروفه إلا بما ذكر من أنه يجده مملوكاً فيعتقه. ومنها أيضاً فضيلة العتق وتشوف الشارع له، وقد جعل الشارع للعتق أسباباً شرعية وأسباباً كونية اختيارية وقهرية. فالأسباب الشرعية هي الكفارات، بل جعله من أول خصال الكفارات. والأسباب القدرية أنه إذا أعتق جزءاً من عبده فإنه يعتق عليه. والعتق له أربعة أسباب، أو يحصل العتق بأمور أربعة: الأول القول وهو صريح وكناية، والثاني الملك فإذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، والثالث السراية بمعنى أنه إذا أعتق جزءاً من عبده سرى العتق إلى بقيته، والخامس والرابع التمثيل فإذا مثل بعبده بأن قطع عضواً من أعضائه فإنه يعتق عليه. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تقدم أن الشارع أو أن النصوص الشرعية كثيراً ما يقرن فيها بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله باعث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة، فهنا دافع ومانع، فالدافع هو الإيمان بالله، فالإنسان يعمل العمل الصالح محبة لله عز وجل ورغبة في ثوابه، وهنا مانع وهو الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا علم أن هناك بعثاً وجزاءً وحساباً فإن هذا يمنعه ويردعه عن مخالفة أمر الله. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيف هو النازل طلباً للقرى والضيافة. والواجب في الضيافة الواجب يوم وليلة، والمستحب إلى ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو راجع إلى الإنسان نفسه، فإن شاء استضافه وإن شاء منعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. ولا يحل له أن يقعد حتى يؤثمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. الرحم هم القرابة، وهم كل من كان بينك وبينهم ولادة، سواء كانت هذه الولادة قريبة أم بعيدة. والرحم الذي تجب صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع، هؤلاء هم الذين تجب صلتهم. ثم إن الصلة أيضا مراتب، فالقريب أحق بالصلة من البعيد. وصلة الرحم هي عدم قطعهم، يعني ألا تقطع ما بينك وبينهم من الوصل، بل تحسن إليهم بالزيارة والهدية والإنفاق إذا كان الإنفاق واجباً، وكذلك أيضاً تظهر لهم اللين والبشاشة بما جرى به العرف. وذلك لأن صلة الرحم لم يرد لها تحديد في الشرع، فيرجع فيها إلى ما تعرف عليه الناس. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فليقل خيراً يعني قولاً فيه خير، سواء كان الخير في الكلام في ذاته أم باعتبار مآله، لأن الكلام نوعان، أو الخير في الكلام على نوعين: خير في ذاته وهو ما اشتمل على ذكر الله، وخير لغيره وهو الكلام المباح إذا قصد به الإنسان أن يدخل السرور على إخوانه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً، يعني خيراً في ذاته أو لغيره، أو ليصمت أي لا يتكلم، لأن الإنسان إما أن يتكلم بخير، وإما أن يتكلم بشر، وإما أن يتكلم بكلام لا خير فيه ولا شر. فالمطلوب من الإنسان أن يتكلم بما هو خير إما في ذاته وإما في غيره، وأن يجتنب ما هو شر، وأن يجتنب أيضاً اللغو الذي ليس فيه فائدة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية إكرام الضيف، ومنها أيضاً مشروعية صلة الرحم، وذلك بألا يقطعهم الإنسان، حتى ولو قدر أنهم قاطعوك وهجروك فإنك تصلهم. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت، يعني من صلتهم والإحسان إليهم، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. فعلى الإنسان أن يحرص على صلة رحمه، وهي أعني الصلة تختلف بحسب القرب والبعد. فالعم المباشر، أعني عمك المباشر، ليس كعم أبيك وليس كعم جدك، وابن العم المباشر ليس كابن عم أبيك أو عم جدك. فتصلهم بما تعرف عليه الناس، إما بزيارتهم وإما بالاتصال بهم هاتفياً ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.